الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب فرض الوضوء. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فرض الوضوء. المراد بالترجمة كما هو واضح من الحديث الذي أورده تحتها أن الوضوء فرض لازم، أي أنه حتم لا بد منه. هذا هو المراد بفرض الوضوء، يعني أنه فرض لازم وأمر متحتم، بل إنه شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط الذي هو الصلاة. فلا بد لكل صلاة من الوضوء لها حيث وجد الماء، فإذا لم يوجد ينتقل إلى ما ينوب عنه وهو التيمم. وإذا فالوضوء شرط من شروط الصلاة التي تسبق المشروط والتي لا بد من فعلها قبل فعل المشروط، والتي لا يصح أو لا تصح الصلاة بدون ذلك الشرط الذي هو الوضوء. ولهذا ترجم بقوله: باب فرض الوضوء، يعني أنه فرض لازم متعين لا تفيد الصلاة بدون وضوء. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أسامة بن عمير، حديث ابن مليح عن أبيه أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. والمقصود هو الجملة الأولى، ويقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور يشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتراب الذي هو الأصل وما ينوب عنه الذي هو التيمم. ولهذا جاء التعبير بالطهور فيكون شاملا للوضوء وما يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء، وهو التيمم. فلا بد للصلاة من طهارة، ولا بد أن يسبقها وضوء أو تيمم إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. ونفي القبول معناه أن الصلاة التي لا تكون بوضوء فإن صاحبها لم يؤدي ما فرض الله عليه، ولم تبرأ ذمته، ولم تقع الصلاة صحيحة إذا وجدت بغير وضوء، بل يتعين الوضوء ثم الصلاة. فلو أن إنسانا نسي وصلى بغير وضوء فإن صلاته لا تعتبر ولا تجزئ ولا يترتب عليها أثرها الذي هو الثواب، بل يجب عليه ويتعين عليه أن يتطهر بالوضوء أو التيمم إذا لم يوجد الماء أو لم يقدر على استعماله، ثم يؤدي الصلاة. وإذن فالنفي هنا نفي القبول لنفي الإجزاء ونفي الصحة ونفي الأثر المترتب على ذلك وهو الثواب، بمعنى أن الإنسان يتعين عليه أن يتوضأ ويصلي، لأن الصلاة التي حصلت بدون وضوء وجودها كعدمها، لم تبرأ بها ذمة، ولم يحصل بها أداء واجب، ولم يحصل إجزاء، ولم يحصل الثواب المترتب عليها، لأن من شرط الاتيان بها الطهور، فإذا أتي بها من غير طهور فإنها غير صحيحة وغير مجزئة. فالنفي يدخل فيه نفي الصحة، ومعنى ذلك أنه لابد من الوضوء والصلاة، لكن هناك أو في بعض المواضع يأتي نفي القبول، ولكنه لا يلزم معه الإعادة، لا يلزم معه الإعادة، وإنما يحصل حرمان الثواب وعدم حصول الثواب المترتب على الصلاة. ومن ذلك ما جاء في الحديث: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمعنى لم تقبل يعني معناه أنه يحرم ثوابها ويحرم الأجر المترتب على الصلاة، ولكنه لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بأن يعيد الصلوات وأن يصلي تلك يعني بدل 40 صلاة التي لا يقبلها الله عز وجل. معناه أنه فعلا حرم ثوابه، أنه عوقب على إتيانه العراف وذهابه للعراف بأنه فعلا حرم ثوابه، لكنه لا يقال أنه الصلاة غير مجزئة وأن عليه أن يصلي لأن الصلاة غير مقبولة، فإن نفي القبول هنا غير نفي القبول هنا، لأن هنا يدل على نفي الإجزاء، على عدم الإجزاء وعدم الصحة، وأما ذاك فالصلاة قد حصلت ولا يؤمر بالإعادة، ولكنه يحرم الثواب، ولكنه يحرم ثوابها. أما الذي معنا هنا في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمعنى ذلك أنها لا تجزئ ولا تصح، ويتعين على من صلى بغير وضوء أن يتوضأ ويصلي، لأن صلاته التي قد حصلت من قبل أي بغير وضوء هي لاغية ووجودها كعدمها، لأنه فقد شرط من شروطها الذي لا تعتبر ولا تنفع ولا تفيد إلا إذا وجد الشرط قبل وجود المشروط. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، الغلول هو بمعنى الخيانة، معناه الخيانة، وهو يشمل ما يدخل تحته كل مال حرام، فإنه لا ينتفع صاحبه بالتصدق به، لأن العمل أو الصدقة المقبولة هي الطيبة التي هي من كسب طيب، وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم ذكر بعد ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالغلول يدخل فيه الخيانة، ويدخل فيه أكل المال الحرام، ومما يدخل فيه دخولا أوليا الغلول من الغنيمة، لأنه فيه خيانة، وكذلك كل خيانة فهي من الغلول، وكل مال حرام أيضا فهو أيضا داخل في هذا المعنى، بمعنى أن الصدقة منه لا تقبل، وإنما الصدقة المقبولة النافعة لصاحبها هي التي كانت من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو تكرر ذكره كثيرا في سنن النسائي، وهو أحد شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، وهو ثقة حافظ، وهم الرجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة عن أبي عوانة. عن أبي عوانة قال حدث أخبرنا أبو عوانة. وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري, الوضاح ابن عبد الله اليشكري, وقد تقدم ذكره فيما مضى. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, خرج أصحاب الكتب الستة حديثه. عن قتادة, عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي, قتادة ابن دعامة السدوسي وهو ثقة حافظ, وهو من رجال الجماعة, خرج الجماعة أصحاب الكتب الستة حديثة, وهو قد مر ذكره أيضا, قد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن أبي المليح, عن أبي المليح, وأبو المليح في كنية اسمه قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد, وهو ابن أسامة ابن عمير الهذلي, أسامة بن عمير الهذلي, وهو ثقة اللي هو أبو المليح, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبوه أسامة بن عمير الهذلي فهو صحابي تفرد بالرواية عنه ابنه, لم يروي عنه إلا ابنه أبو المليح, وله سبعة أحاديث, له سبعة أحاديث كلها من طريق ابنه أبو المليح لأنه تفرد عنه, وهذا يسمونه الوحدان, وهو من لم يروي عنه إلا واحد, من لم يروي عنه إلا واحد يسمى الوحدان. فأسامة ابن عمير الهذلي تفرد بالرواية عنه ابنه أبو المليح الذي قلنا إن اسمه اختلف به على عدة أقوال, قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد, وكما قلت له سبعة أحاديث. الذي هو أسامة ابن عمير الهذلي هو صحابي له أحاديث قليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن أخرج له؟ أخرج له الأربعة, أخرج له أصحاب السنن الأربعة, الذي هو أسامة بن عمير حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. وإذن فرجال الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا الصحابي, فإن حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. رجال الإسناد كلهم من رجال الجماعة, قتيبة ابن سعيد وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وقتادة بن دعامة السدوسي وأبو المليح الذي هو ابن أسامة بن عمير الهذلي. هؤلاء كلهم من رجال الجماعة, وأما الصحابي الذي هو أسامة بن عمير فحديثه عند أصحاب الكتب, عند أصحاب السنة في السنة الأربعة. قال الاعتداء في الوضوء. وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ثم أورد النسائي الاعتداء في الوضوء. الاعتداء هو تجاوز الحد الذي حد في الوضوء, وهو أن يزيد على ثلاث, على ثلاث غسلات للأعضاء, الزيادة على ثلاث هذا هو المراد بالاعتداء, لأنه لا يزاد على الثلاث, يتوضأ مرة ومرتين وثلاثا, وكذلك يجوز التفاوت بأن يكون البعض مرة والبعض مرتين والبعض ثلاث, لكن لا يتوضأ أربع مرات أو خمس يعني غسلات أو أربع غسلات أو أكثر, وإنما يوقف عند حد الثلاث. وقد أورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. أيوة. فمن زاد على هذا فقد أساء. ثم قال هكذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن للأعرابي كيفية الوضوء وأنه يكون ثلاثا، لكن الثلاث هي الحد الأعلى، والتي وهي الإسباغ التي يكون بها الإسباغ، بحيث يكون ثلاثا ولا يزاد على ذلك، لكن الوضوء يكون بدونها ويكون بأقل منها، ويكون بأقل منها بأقل من الثلاث، لكن لا يزاد على الثلاث. فلما توضأ وأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا قال له هكذا الوضوء، هكذا الوضوء يعني الوضوء الكامل، الوضوء الذي فيه الإسباغ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والترجمة هنا أخذها من تعدى الاعتداء في الوضوء من قوله تعدى، لأنه جاء في الحديث تعدى فقال الاعتداء في الوضوء يعني بالزيادة وتجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إسراف، يعني كل إنسان يعني يزيد على ثلاث هذا من الإسراف، وهو من العدوان ومن الظلم ومن الإساءة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وفي الحديث بيان التعليم بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله عن الوضوء توضأ وأرى كيف يتوضأ، وأنه ثلاثا ثلاثا، وأنه يكون ثلاثا ثلاثا، ثم إنه بيّن بالفعل بالقول مع الفعل، ثم قال هكذا الوضوء، فجمع بين القول والفعل، توضأ وهو يرى ثم قال هكذا الوضوء، فصار البيان بالقول والفعل، ثم أضاف إلى ذلك أن من زاد على هذا العمل فقد أساء وتعدى وظلم. وقد جاء يعني في عند أبي داود، عند أبي داود فمن زاد على هذا أو نقص، قد زاد على هذا أو نقص، والتعبير أو لفظ نقص هذه زيادة ليست عند الباقين الذين رووه، وإنما انفرد بها أبو داود، وهي زيادة منكرة أو شاذة، يعني هي زيادة غير محفوظة غير ثابتة، لأنها تعارض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء مرة ومرتين، وقد جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أن الرسول توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وفاوت أيضا يعني بين الغسلات، بحيث يكون بعض الأعضاء يعني واحد وبعضها اثنين وبعضها اثنين وبعضها ثلاثة، لكن النقصان عن هذا العدد اللي هو الثلاث هذه زيادة منكرة أو شاذة، وهي غير محفوظة، يعني معناها أنها غير ثابتة، وإنما الثابت هو الزيادة التي جاءت عند غير أبي داود، وأما النقصان فهذا انفرد به أبو داود، وهي زيادة غير صحيحة، زيادة غير ثابتة، زيادة معارضة لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من جواز أو من حصول الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، لأن مقتضى هذه الزيادة وهي أو نقص أن الإنسان إذا نقص عن ثلاث يعني معناه أنه ظلم أو أنه أساء، وهو ليس بمسيء ولا ظالم، بل هو محسن، بل هو محسن. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كل هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان، أخبرنا محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان سبق أن مر ذكره مرارا، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا أبا داود، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له، والباقون خرجوا له. حدثنا يعلى حدثنا يعلى، ويعلى هو ابن عبيد الطنافسي، يعلى هو ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة، خرج حديثه مسلم الأربعة. ما أعرف هذا، ها؟ ما أعرف يعني يعلى يعلى ابن عبيد، يعني بحثت عنه انه في حديثه يروي عن سفيان. نعم يروي عن سفيان، هو ثقة، هو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. وهو عند مسلم الأربعة ولا عند الجميع؟ قال ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. من خرج له؟ رواه الجماعة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا هو الثوري، وسفيان هو الثوري الإمام المعروف الذي مر ذكره مرارا، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي صفة من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن موسى بن أبي عائشة، عن موسى ابن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة وهو ثقة ولا صدوق؟ نعم انه ثقة عابد، نعم وهو ثقة عابد، حديثه عند مسلم ومسلم واصحاب السنة الأربعة، عند مسلم واصحاب السنة الأربعة. في هذه النسخة عندي رواه الجماعة، رواه الجماعة؟ ايه في هذه النسخة اللي بعد من رواه؟ روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اللي بعد منه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه. ايه نعم نعم، موسى بن أبي عائشة هو رواه الجماعة، ليس مسلم ورا الأربعة، بل رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله وعمرو بن شعيب هذا هو صدوق، هو صدوق حديثه عند أصحاب السنة الأربعة، حديثه عند أصحاب السنة الأربعة. نعم البخاري في جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأصحاب السنة الأربعة، وهو صدوق. وأبوه شعيب الذي يروي عنه هو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو أيضا صدوق، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وعند أصحاب السنة الأربعة، وعند أصحاب السنة الأربعة. وقد قال الحافظ إنه ثبت سماعه عن جده، يعني معناه أن عمرا يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، وأبوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الحديث ثابتا. والرواية أو الحديث الذي يأتي عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو من قبيل الحسن، ومن قبيل الحسن وحديثه حسن. وإذا كان الحديث أو الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستقيما ثابتا، فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تقل عن الحسن وهي ثابتة، وقد عول عليها العلماء واحتجوا بتلك الأحاديث التي تأتي عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث هو أول حديث يأتي في سنن النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أول حديث في سنن النسائي يأتي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه النسخة اللي عندي روى له البخاري في الجزء خلف الإمام والأربعة فقط، اللي هو شعيب بن محمد. شعيب؟ شعيب؟ لا، في النسخة الثانية في البخاري في الأدب المفرد. قال: الأمر بإسباغ الوضوء. وقال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب إسباغ الوضوء. باب إسباغ الوضوء، الأمر بإسباغ الوضوء، الأمر بإسباغ الوضوء، الأمر بإسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء كما عرفنا فيما مضى يكون بالعدد، وهو أن يكون ثلاثا، ويكون بالدلك والاستيعاب يعني في الغسلات، فيكون بالعدد ويكون بالفعل، ويكون بالفعل الذي هو الدلك، هذا هو إسباغ الوضوء. والوضوء المجزئ هو الذي يحصل فيه الاستيعاب للأعضاء ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، يعني معناه أن الحد الأدنى هو مرة لا بد فيها من الاستيعاب، والإسباغ هو أن يكون دلك وأن يكون وصول العدد الأكمل الذي هو ثلاثا، لكن لا يزيد عليها، لأنه كما تقدم في الحديث السابق الذي مر آنفا أن ذلك اعتداء وظلم وإساءة، أن ذلك اعتداء وظلم وإساءة يعني تجاوز، وهو من الإسراف. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما خصنا رسول الله يعني أهل البيت بشيء دون الناس إلا أنه أمرنا فإنه أمرنا بأن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل. ومن المعلوم أن إسباغ الوضوء ليس خاصا بأهل البيت، وكذلك إنزاء الحمر على الخيل ليس خاصا بأهل البيت، وإنما الخاص بهم الذي يختصون به عن غيرهم هو تحريم الصدقة عليه، تحريم الصدقة عليهم. ولعل قوله يعني ما خصنا أن الخطاب حصل فيها جميعا، يعني لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أو لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا. أما إسباغ الوضوء فليس خاصا بهم، فإن هذا مأمور به، أمروا به وأمر غيره، وهو حكم عام يشمل الأمة، ولكن الحكم الخاص بأهل البيت هو إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء الصدقة الذي هو تحريم الصدقة. أما إسباغ الوضوء فهو مشترك بينه وبين غيره، وإنزاء الحمر على الخيل أيضا كذلك مشترك بينهم وبين غيرهم، وهو من جنس ما جاء عن علي رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول بشيء، قال لا، وما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أو فهم يعطيه الله رجلا في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، وهي صحيفة فيها يعني مسائل متعددة وأحاديث متعددة، أحاديث متعددة يعني معناها أنها عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا كذلك هي عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواها عن رسول الله يعني هذا الحديث، ولكن الخصوصية للبيت هي بتحريم الصدقة عليهم، تحريم الصدقة عليهم. أما الإسباغ فإن هذا لهم ولغيرهم، وإنزاء الحمر لهم ولغيرهم، يعني لا ينزون الحمر على الخيل لهم ولغيرهم، وإنما الخاص بهم هي الخصلة الوسطى التي هي تحريم الصدقة، أنهم لا يأكلون الصدقة. أما ومقصود من ذلك إسباغ الوضوء، الأمر بإسباغ الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول حدثنا يحيى أخبرنا يحيى بن سعيد بن عربي بن حبيب، يحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب العربي ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وقد مر ذكره فيما مضى عن حماد. قال حدثنا حماد وحماد هو ابن زيد. حماد هو ابن زيد ابن دينار البصري وقد مر ذكره فيما مضى وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا والذي قبله ليس لم يخرج له البخاري. نعم. حدثنا أبو جهضم وأبو جهضم هذا هو موسى ابن سالم وهو صدوق خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة اللي بعده. حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس يعني ابن عبد المطلب عمه عبد الله بن عباس. هو هنا يروي عن عمه عبد الله بن عباس لأن هذا عبد الله ابن عبيد الله بن عباس وعبيد الله هو أخو عبد الله. قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس وهذا الذي هو عبد الله ابن عبيد الله ثقة حديثه عند أصحاب السنن الأربعة مثل أبو جهضم الذي قبله يعني حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. هو الجماعة عندي هكذا في هذه النسخة في هذه النسخة رواه الجماعة ما أدري يعني ما رجعت النسخة ما أدري سجلت حق أنا في بالي أنها خرج له إلا إذا كان في اختلاف النسخة المصرية. نعم. يروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه والذي مر ذكره مرارا وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في بيتين من الشعر ذكرتهما لكم مرارا. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. عبد الله بن عمرو ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وهذا الذي هو قوله أسبغ الوضوء يعني يدل أو يبين أن إسباغ الوضوء أمر عام ليس لأهل البيت خاصة كما جاء في الحديث الذي قبل هذا لأن هنا يقول أسبغ الوضوء أمر بإسباغ الوضوء وهو عام لأهل البيت ولغير أهل البيت. فإذا الثلاثة التي تقدمت يعني الذي يخص أهل البيت منها والتي لا يعني يخصون بها أنها تحرم عليهم الصدقة أما إسباغ الوضوء فحديث عبد الله بن عمرو هذا يدل على التعميم وأن هذا حكم عام لجميع الأمة لهذا قال أسبغ الوضوء هكذا يروي عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة وقتيبة هو بن سعيد الذي مر ذكره مرارا ومر ذكره في الدرس هذا الدرس أيضا. حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الذي مر ذكره مرارا وهو ثقة من رجال الجماعة عن منصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره أيضا مرارا وهو ثقة من رجال الجماعة أيضا عن هلال بن يساف بكسر الياء شو ثقة ولا صدوق ومر ذكره مرارا مر بس أنا ما مر ما نعم في الآخر من يسمى هلال نعم هلال بن يساف نعم ثقة نعم خرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة هو هلال بن يساف ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وقد مر ذكره مرارا عن أبي حية عن أبي يحيى وأبو يحيى هو مصدع الأعرج الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى وهو مقبول حديثه عند من؟ أظنه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة تأكد منه طيب مصدع في حرف الميم مصدع هل له نعم مصداق ثقة روى له مسلم والأربعة وهو مقبول مقبول نعم وهو مقبول روى عنه مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره فيما مضى عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره فيما مضى حديثه عند أصحاب الكتب الستة وعرفنا فيما مضى أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة أو 12 سنة لأن أباه احتلم وهو في سن مبكرة وتزوج وهو صغير وولد له وهو صغير عمره 12 سنة يعني بين عبد الله بن عمرو وعمر 12 سنة يعني ولد عبد الله لعمر وعمر عمره 12 سنة رضي الله تعالى عنهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم ما معنى ولا ننزل الحمر على الخيل يقول أرسل السؤال هكذا نعم إنزال الحمر على الخيل يعني كونهم يعني يجعلون الحمر تنزو على الخيل لأنها جنس على غير جنس ينزون جنسا على غير جنس لأن الذي يولد يعني عن طريقها أو يعني بهذه العملية يعني يصير جنس آخر ليس بجيد الرسول نهى أن تنزل الحمر على الحمر على الخيل وإنما الحمر على الحمر والخيل على الخيل ولا تنزل الحمر على الخيل يعني كونها تمكن من أن تعلو عليها وتنزل فيها ماءها فيترتب على ذلك ولد من جنس ثالث.